حسيتي باختلاف كبير بين الجمهور لما غنيتي في باريس؟ يعني يختلف عن جمهور حفلاتك في القاهرة هنا؟ كان بيختلف بالنسبة للموقف. بمعنى؟ بمعنى ان الواحد كان مندفع بعد الحكاية. كان اكثر حماسا يعني. كان في حاجة غريبة يعني. يعني انا مثلا عمري ما يعني ما حسيت ان انا غنيت بشعور عجيب. مزيد من الواحد عاوز يعني زي ما عاوز يطلع من نفسه عاوز رد فعل في الوقت ده. كانت في باريس كان فيها جمهور من جميع البلاد العربية؟ كل البلاد العربية. ما كانش في أجانب في كان في طبعا كان في أرتستات كتير قوي من فرنسويين وكان في فرنسويين كتير. دولتك في البلاد العربية بقى برضه الجمهور بيختلف في كل بلد في تقاليد سماعه لليالي؟ ابدا هم يعني الحقيقه حافظين كل الاغاني بدرجه ان الواحد لما بيغير حرف بيعرفوه. لا نوعيه الاغاني اللي حياتك بتختاريها في حفلاتك في البلاد العربيه بيبقى مثلا لما بتغني في لبنان بتختاري نوعيه من الاغاني تختلف عن الاغاني اللي بتغني في شمال افريقيا مثلا؟ لا كل واحد يعني هنا بقى نرجع للشعر واهميته يعني. فعلا الشعر يعني لازم يعني مثلا غنينا في المغرب وفي باريس قصيدة بتاعت الأطلال إلى جانب حاجات بقى تانية. يعني لازم حاجة شعر. هنا بقى أهمية الشعر والإصرار عليه. يعني قطعا دي نصيحة لكل فنان إن هو يهتم بهذا الشعر. النهاردة بيختلف يعني في بنجد حياتك بتطلعي كتابات شعرية في المستوى اللي مفروض انها تكون عليه؟ يمكن ده في القديم. في القديم. في الجديد مفيش شعراء معاصرين؟ لا في الجديد في يعني عندنا ناس كويسين يعني بس مش شعر يعني. في عندنا مثلا مأمون الشناوي وعندنا احمد شفيق كامل وعندنا مرسي جميل عزيز وعبد الفتاح مصطفى وعندنا عبد الوهاب محمد يعني كلهم ناس كويسين يعني حاجات كويسة. بحس ان مستوى الاغاني في ايامنا هابط ولا؟ والله شوف يمكن اكثريته مش قوي لكن لا شك انهم في اللي قلت لك عليهم دول بيعملوا حاجات حلوة. فيما يتصل بالشعر ولا بالاغنية؟ بالاغنية. الاغنية بشكل عام يعني. الأغنية يعني الاغنية النهاردة خدت شكل لها وجود ككتابة يعني بالنسبة للمؤلفين. وبعدين يعني كونهم يعني ياخدوا حق الـ الأداء العالمي والأداء الميكانيكي برضو بيخليهم يعني يحرصوا يجيدوا يعني خصوصا يعني المؤلفين يجيدوا طبعا لأنها لما تنشهر بتجيب له دخل. يمكن الشكل الغنائي اللي وصلت إليه الأغنية النهاردة ده حصاد لإصرار حضرتك في الفترة الأولى لما طلبتي من رامي إن هو يكتب الأغنية إلى جانب الشعر. لأنه ما كانش لولا كده ما كانش هو هيكتب أو يتجه. لا ما كانش هو لذلك إلى جانب ده عامل برضو حاجات شعرية. ما هو بيكتب الشعر إلى جانب ده يعني. لا من اللغات برضو شعر. حياتك لما عملت رابعة العدوية أصريتي برضو على إنها يبقى فيها الشعر؟ طبعا. وما تنساش نهر ابو فشبه يعني ده طاقة جميلة جدا بس هو مقل. لكن الاغاني اللي عملها في رابعة العدوية اديك بتسمعها. حاجة الاحجار عربت فينا تالينا وطار النور والهوى الضامن هذه الاحجار كيف تبكينا وتلقينا بها مقمور كيف يا صاحبي. سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع شكوي ومن جدي بك أولى غوي بقالوا حنانك من شكوي ومن جدي بك أولى غوي بقالوا حنانك من شكوي ومن جدي بك أولى غوي ومن كدر الليل أو صفوي هيدك رابعة أدوية من الأعمال اللي من الأعمال اللي أنا أعتز بيها برضو عشان الشعر وما تنساش كمان صالح جودة تعمل أخيرا الثلاثية المقدسة يعني الحقيقة حاجة حلوة واضح إن حياتك فيه اهتمام أكثر بجرعة الشعر في أغانيك أنا بحب يعني ده مهم يعني مهم جدا رغم إن أداء الشعر بيبقى أصعب من أداء الأغنية العادية ليه؟ من حيث الالتزام بالتشكيل وال لا أبدا وأداء. لا أبدا يعني هو نفس الجهد هو نفس ال يعني مفيهوش حاجة صعبة أبدا هو خصوصا دلوقتي في تعدد القوافي ما هو مبقاش قافية واحدة كده في مثلا رباعيات تعدد القوافي وفيه بنعمل ثلاثيات وحاجات يعني مش من قافية واحدة لو كان شوقي موجود في زماننا كان قبل حكاية تعدد القوافي دي ليه لا ده انت لما تقرأ الشوقي النهاردة كأنه عامل الشعر ده النهاردة حيتك حريص على ان الفرقة الموسيقية المصاحبة لك تظل بشكلها الشرقي يعني ما تتحولش الى اوركسترا كبير ايه اوركسترا كبيرة. كبير يعني كتير من الفنانين بيحبوا ان يبقى الفرقة وراهم مثلا 50 و60 عازف ليه يعني اذا كان 20 كويسين مش احسن من 50 نص يعني ده محافظة على الطابع الشرقي في الغنى لازم اللي يبقى الطابع الشرقي يعني له الأغلبية العود الموسيقى دي لغة وجود العود حياتك متمسكة بيه العود أنا متمسكة بيه والقانون والنيل العود يعني لأنه حياتك تعلمتي عزف على العود شوي إنما يعني وجود العود ده من الحاجات الشرقية المحض رغم انه بدأ يختفي في كتير من الفرق الموسيقية كل اسف يعني احنا ليه يعني الحاجات الحلوة نشيلها ليه العود والقانون والناي من الاصول بتاعت المزيكا الشرقية ليه نشيلها ما كانش بالعكس احنا لازم يعني نزود بينهم كمان ما كانش في عازفين في طماي خالص وقت ما حياتك بدأت تقول الموالد والموشحات أبدا خالص مفيش إلا الأرغول اللي في الناس البلد اللي عامل بعمله إنه ممكنش فيه خالص عازفين موسيقيين لا. ولا حاجة ولا كان فيه وجود لذا في الوقت لا مفيش اعتقد ان الشعر الحديث اللي بيتقال النهارده يبقى معبر عن زماننا ده انما ما يكونش في زمن قادم معبر عن الزمن اللي جاي لا معبر فيه حاجات احنا لما بناخد حاجه لازم بنفصصها وبنفسرها وبنشوف ان دي كويسه ولا لا لازم لما الاطلال ما احنا منقينها من دلوقتي يعني ما هيش بعيده لا انا بقصد الشعر الحديث اللي بيتقال الحديث في شعر حديث فيه المتحرر من القافيه والاوزان يعني انا ما غنيتوش لكن صح ان يكون حاجه لها اطار حلو بس مش بوزونه ونسميها حاجه تانية فكره او اي حاجه والواحد يغنيها بس لكن ما يتقالش عليها شعر بقى. يعني الشعر بيحظى بالاهتمام الكبير في اختيارات حياتك في الاغاني. الشعر اوزان زي الموسيقى اللي من غير وزن تبقى ايه؟ تبقاش حاجه ابدا. لا طبعا تسمعش. بس عايز اسال حياتك سؤال يعني يمكن انا قلته قبل كده. حياتك مثلا سمعت الحان كثيره فجي في وقت من الاوقات عرض عليك الكلام فلحنتيه بنفس الدرجه بقى الشعر بقراءاتك الكثيره للشعر، ما حياتك ما فكرتيش مره انك تكتبي قصيده او تؤلفي قصيده او تنظيمي قصيده؟ انا اقول لك يمكن اللي ما قرا الشعر وتذوقه يمكن يبقى يعني عنده الشجاعه انه يعمل شعر. فهمني؟ لكن اللي تذوق الشعر وعرف هو ايه ما يقدرش يعمل شعر. عشان ما يقدرش يعمل شعر يعمل زي ده زي اللي هو متذوقه وعارفه ولا ايه؟ الا اذا خد بقى من اللي قراه وعمل حاجه مقدرش. لا ما يقدرش ما يمكنش لانه فاهم. انما اللي مش فاهم الشعر ولا حاجه يبقى شجاع قوي يعمل يعني. حبك للشعر يمكن اللي خلى حضرتك اغلب اوقاتك تقضيها في القراءه. ضروري. لا انا ما تفوتش ليله لازم اقرا فيها حاجات ولا ان شاء الله اكون حتى قريتها مليون مره. هتبقى وده اللي يمكن ادى احساس بالعزله عن الناس وعن المجتمعات. لا ابدا ملوش ابدا دعوه ولا بعزله ولا بحاجه ابدا يعني. انما هو هي هوايه ان انا اقرا شعر وبحبه جدا. انما مش كوسيله للاعتزال المجتمعات والسهرات. لا لا لا لا لا ابدا. لا حقيقه ناحيتك موقف من هذه السهرات والمجتمعات واللقاءات يعني تفضلي انك تكوني لوحدك دايما؟ لا ابدا. ليه انا كل واحده؟ انما انا برضو بزور ناس وناس بتزورني بس في نطاق ضيق قوي يعني ماهوش مش مثلا في كباريهات ولا في مثلا حاجات كده. لا يعني بعيدا عن المجتمعات الفنيه. بعيد قوي. وبعيدا عن الاضواء والكاميرات الصحافه. ده يعني ده حقيقي. له سبب برضه ولا نرجع نقول ان ده جزء من تخليط طماي برضه؟ يمكن مانيش عارفه يعني. لكن يعني في ناس قوي يحبوا التصوير قوي وفي ناس ما يحبوش. يعني مفيش حرص من ناحيتك على انك تكوني دائما في وش الناس في الجرايد والمجلات؟ شوف انا عاوز اقول لك حاجه. اللي بيواجه الجمهور ده الجمهور حاسس بيه احساس يمكن مش موجود فيه. ليه؟ لانه ماهوش بيشوفه كل يوم او في كل اذاعه او بيتكلم في كل حته. ده برضو زي ما تقول لبس اللبس والبعد عن الناس والبتاع بيخلق شيء للسامع حاجة تانية. يعني مثلا لو أنا كنت بقول لو واحد شافني مثلا قاعدة في كباريه وتاني يوم جه سمعني وأنا بقول أبا الزهراء يسمعها مني كويس؟ يعني جزء من فننا من الفن هو أنك أنت لازم تكون سيرتك كويسة عند الناس. بتديله يعني بيصغيلك أكتر أما يكون يحب أنك أنت منتش يعني يتبهدل كده في كل حتة ولا بتاع برضه بتعمل حاجة. وده حرص على الفن نفسه. يمكن الفنان بيلاقي من ده أو ما بي حاجات اللي عاوز يعملها ما بيعملهاش. يعني مثلا احب انا اروح خان خليلي ما اقدرش. احب مثلا اروح هنا امشي في السكه مش عارفه فين اعمل ايه ما اقدرش. دي انا بعمل اطار لفني. كل ده راجع لفني. حتى اعتنى بصحتي هو عشان فني. يعني انا مبدري واعمل مش عارفه ايه واعمل ايه الحاجات دي كلها إطار لفني عشان أقف قدام الناس أديله الحاجة اللي أنا أحب إن أنا أديها له. الناس بتتعبك أحياناً؟